ثالثا أن أبا بكر رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصنعه خيلا. وأين لنا شهادة لواحد من هؤلاء أنه لا يجر ثوبه خيلا من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء متعذر. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر ثوبه مستعجلا فهذا عن غير قصد بلا شك. كالعادة الإنسان مثلا إذا أخذ مشلح عجل ربما يضعها على أحد الكتفين والثاني ينزل، وكذلك الإزهار أحيانا ما يتعاهد الإنسان فينزل مع العجلة، وكذلك الرداء ربما يضع طرفه على أحد الكتفين والطرف الآخر يضرب الأرض. فالمهم أن هذه حالة عارضة لا تستمر ولا تستقر. نعم نعم. الأشياء التي ليست من الضرورية وليست من الكمالية، وإنما هكذا اشتريها بعض الأجهزة مطورة. نعم. أقول هل هذا يدخل في الإسراف؟ إذا لم يكن له مصلحة منها فهو إسراف. أحيانا يكون له مصلحة بس متى تكون؟ ها ما إيش؟ ما إيش؟ أقول ما يحتاجها إلا بعد زمن يعني. إيه نعم. وأتمت يعني السنة والسنتين ما يحتاج إليها، ولكنه يحب جمع. والله ينظر ينظر. إذا كان يحتاج إلى دراهم هذا الشيء. لا هو ما يحتاج. ما يحتاج إلى دراهم. الظاهر إن ما فيها شيء إن شاء الله. لأن الإنسان ربما أحيانا يكون عنده تلفون ولا غيره من الأجهزة وخرب عليه ويكون في ساعة حرجة يتمنى أنه يجد مثل هذا الشيء ولو بقيمة كبيرة. فقال بدخل عندي زائد أثنية ثلاثة حسب الحاجة. اي نعم. كذلك الجهاز المتطور فيه فائده، لان لا بد يكون فيه خدمه زائده. مثلا اللي يخزن الارقام، نعم، او ياتي بالارقام الجديده اللي يزهم عليك في اجهزه الان تلفونات، اذا زهم عليك واحد يخزن ارقامه هو انت يعني، وهو ايضا مفيد. هذا مفيد في الناس اللي يلعبون على أهل التلفونات يأخذ رقم من تلفون. نعم. نعم. هذا ما ينفي لشخص يعني الإنسان إذا قصد الخيال ولا فايز بالخيال كيف؟ إذا جرى الرجل إزارة. نعم. قلنا إما أن يصنع خيال ولا ليس خيال. نعم. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. نعم. ما يمنع التقسيم؟ ما يمنع التقسيم هذا في الغالب. إيه في الغالب. فإنه يعني سببه المخيلة غالبا. هذا بناء على الغالب. نعم. الوهاب. إذا كان شخص كان أحب شقي إزارة مثل شقي بكر رضي الله تعالى عنه. ينزل إلى الأرض، هل يدخل في عمر الحديث الثاني ما كان أسفل الكعبين؟ لا، لأن هذا أول. نعم، الظاهر لا يدخل لسببين. السبب الأول أن هذا ليس للثوب كله، والثالث أن هذا استرخى، والاسترخاء معناه أنه ليس بلازم دائما، والثالث أنه قال إلا أن أتعاهد، وهذا يدل على أنه يتعاهد أحيانا، بخلاف الذي صنع ثوبه على أنه نازل من الكعب ومستوي في نزوله، فهذا قصده بلا شك. ففرق بين الذي استرخي عليه إلا بالتعاهد وبين الذي قصد. لكن بعض الناس يقول الآن إن الخياط هو الذي جعله ينزل، هل هذه حجة؟ ها؟ علة عليلة ميتة. طيب اي نعم، الخياط لو تقول حط الى الركب حط الى الركب. نعم، ما اللي تامر عليه يمشي عليه. نعم نعم. اي نعم. لا خلاص اخذنا ثلاث اسئله. نعم. باب التشمير في الثياب. حدثني اسحاق قال اخبرني

أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق. فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا. وحكى عياض أنه روى أنه روي يتجلل بجيم واحدة ولا من ثقيلة، وهو بمعنى يتغطى أي تغطيه الأرض. وحكى عن بعض الروايات أيضا يتخلل بخاءين معجمتين واستبعدها إلا يتخلخل يتخلخل بخائين يقول يتخلخل بخائين معجنتين واستبعدها إلا أن يكون من قولهم خلخلت العظم إذا أخذت ما عليه من اللحم. وجاء في غيب الصحيح يتحلحل بحائين مهملتين، قلت والكل تصحيف إلا الأول. ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل ثيماً، كيف يمكن أن يلغز به فيقال كافر لا يبلى جسده بعد الموت؟ لا يبلى جسده بعد الموت. بس نعم، هذا إذن جزم بأنه مات، ولكن يبقى جسده. قول كافر. نعم، قول كافر أيضا فيها نظر، هو كافر الحديث ما يدل أنه كافر، هو يدل إلا كان في روايات أخرى غير البخاري. أما الحديث ما فيها إلا أنه رجل عنده خيلاء وإعجاب بنفسه مرجل شعره فحصل له هذا العذاب. هي ما تقول في من جر ثوبه خيلاء؟ يقول إن حديث عام يشمل النساء، والجواب على هذا أنه جاءت حديث تدل على تخص المرأة. نعم، أي هو عام لكن خصص بأحاديث أخرى. نعم صحيح، من حيث اللفظ لا من حيث الحكم. نعم، ها قال قائل مثلا ان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الجزء الكل، هل هذا له وجه؟ لا، ما له وجه، ليس له وجه. نعم، والعقوبه قد تكون على العضو، حتى العقوبه الدنيويه، والسارق والسارقه فقطعوا ايديهم. نعم، وش يقول الرجل؟ قوله بينما رجل زاد مسلم من طريق ابي رافع عن ابي هريره ممن كان قبلكم، ومن ثم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل كما مضى، وخفي هذا على بعض الشراح، وقد أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وأبو يعلى من حديث أنس، وفي روايتهما أيضا ممن كان قبلكم، وبذلك جزم النووي. وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب قال كنت أقود ابن عباس، فقال حدثني العباس، قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل رجل يتبختر بين ثوبين الحديث، فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فسنده ضعيف والأول صحيح، ويحتمل التعدد أو الجمع، لأن المراد من كان قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة. فقد أخرج أبو بكر لأبي شيبة وأبو يعلى وأصله عند أحمد ومسلم أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتبختر فيها، فقال يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث، فهل سمعته يقول في حلة هذه شيئا؟ فقال والله إنكم لتؤذوننا، ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشيء سمعته. فذكر الحديث وقال في آخره فوالله ما أدري لعله كان من قولك. وذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سورة والصافات

ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقط. اللهم صل وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فصار سنة بعد. في هذا الباب دليل على جواز لباس الثياب المهدبة، لكن بشرط أن لا تنزل عن الكعبين. ومثل ذلك أيضا المشالح المهدبة التي يكون فيها هدب، تسمى عند الناس إيش؟ تسمى عند الناس ها؟ إيه أظنها قيطان أو كذا، ها؟ قيطان. هذا أيضا لا بأس به. وكذلك بعض الغتر فيها أيضا هدب لا بأس به. نعم نعم. نعم. الرجل ما عنده إلا مثل الفدبة، هل يقصد الرسول أن تطلق منه وتتزوج رجل له قدرة على الجماع، أو ماذا يقصد؟ لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تحل زوجها الأول إلا إذا جمعها الزوج الثاني. حسب كلامها لا يمكن. لا، قد يكون إن الرجل ضعيف وأنه يعني ليس كل وقت يكون مستعدا، يعني قد لا يكون هذا خلقا له دائما. ولهذا قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والله إن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه إن الرجل ضعيف. هنا لكن لو فرض إن الرجل ليس بضعيف وأن هذا طبيعة وأنه عني، فهنا لابد أن تطلق منه أو أن تتزوج بعده رجلا آخر. نعم. إيش هذا؟ الهدبة اللي يكون هذه مثل هدبة العين، وش سمى بعد عندكم هذا؟ ربثة. ما يكون. لا، القيطان تدلى. هذه هي الآن تدلى. نعم. لا لا لا لا لا لا، احنا نعرف القيطان هذه اللي تدلى. طيب نعم. لا، ما ثبت عنته. ربما الرجل ليس عنده قوة وإلى الآن ما ذقت منه شيئا. وزواج العنين جائز إذا أرادت تزوج بهذا وأخبرت به، ما في مانع. لا بد أن يبلغ، لازم يبلغ هنا، وهو عيب عيب. ويؤجل سنة كما مر علينا في الفقه، يؤجل سنة إن جامع وإلا فلا الفسق. نعم. والنساء اختلف، يعني حكم ألبستهم الرجال، وكيف نتخذ دليل على جواز الفدوة؟ هو الأصل تشارك الرجال والنساء. الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، وبالعكس إلا بدليل. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة مهدبا ثوبها ولم ينكر عليها، دل على جواز الهدبة الثوب. نعم. خلاص ثلاثة. نعم. باب الأرضية. وقال أنس: جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن لهم. فيه نسخة: فأذنوا لهم. نعم. هذا في قصة شرب حمزة للخمر،

أن الرجل سكر لهذا الغرض فإنما الأعمال بالنيات وحينئذ يقاد به. نعم. إيش؟ ما هو الحد الذي لا يؤاخذ به؟ إذا سقط تمييزه بين الناس فهذا لا يؤاخذ به. يرى بحاله والغالب أن الإنسان الذي ليس عنده إدمان في شرب الخمر الغالب أنه يسكر يضيع. سبق ما في بحث ولا شيء؟ لا. ها؟ بالنسبة للحديث السابق قالبا مخلدا فيها أبدا. نعم. بالنسبة لقال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلن يتمنوه أبدا. نعم. وقال في الآية الأخرى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا. نعم. وقال الله تعالى في الشورى ونادوا يا مالك ليقضي علينا. نعم. أقول في آية البقرة وآية الجمعة يعني حكم عليهم عدم تمني الموت بالأبدية. نعم. وفي آية الزبر نادوا بقرآن. نعم. فماذا دخل في الحديث؟ هما أجبنا عنها. لكن يمكنك ما حضرت. نعم. هذا في الدنيا. لأن قلنا إذا كنتم صادقين بأن الدار الآخرة لكم فالإنسان الذي له الدار الآخرة ترخص عنده الدنيا ويتمنى الموت فهم لن يتمنوه أبدا في الدنيا بما قدمت أيديهم هنا. نعم. صلى الله عليك الدرس اللي فات في قولك النقل التخريب لكن أشكالي شيء قلنا أن هذا الشر وشروطه لا تتمنى لذا انتفى المانع ووجد المانع هنا هو التوحيد. يعني هل معنى هذا القول أن هذا الحديث يختص بالكفار فقط؟ لا أبدا. معنى هذا إن باب التهديد قلنا لكم باب التهديد قد يطلق إنسان في عبارات لأجل أن ينفر. نعم. مثل ما تهدد ولدك فتقول إن فعلت كذا قتلتك أو كسرت يديك أو كسرت يديك ما أنك ما تفعل لأن هناك مانع يمنع من هذا وهو الشفقة والرحمة. فالنصوص الوعيد تطلق هكذا ولأن هناك ما يقيدها بنصوص أخرى فيرتفع الوهم. لا ينطبق على المسلم. لا ينطبق المسلم. نعم نقول ما يخلد أبدا. الذي منع التأبيد هو التوحيد. وعلى هذا إذا قيل إذا كان كذلك فلماذا يذكر؟ قلنا يذكر هذا على سبيل التهديد والتنفير. اللي فوق الكعبين. لا. هو إزار مسلم إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. نعم. البينية تقتضي يعني نصف الساق إلى أول الكعبين. إيه. والحديث الآخر يقول ما أسفل من الكعبين. نعم. طيب. الآن اللي فيه الإشكال هو الكعب. ما هذا الكعب؟ ما هذا الكعب؟ فيقال إن ما هذا الكعب لا شك إن رتبته دون ما بين الكعب وبين نصف الساق. لأنه يخشى أن ينزل مع الاستعمال إلى أسفل من الكعب لكنه لا يتوعد عليه في النار. هو حلال يعني محاذاة الكعبين لا بأس به حلال. نعم. نعم. أي نعم يعني على سبيل الاستحباب. نعم